المحتمل عند ما يكون حكم الوقت المحتمل عند ذلك. ولكن هذا الحكم الظاهر في اصول العمليه الشرعيه ناشئ من قوه المحتمل، بل من اخر من الاهتمام وترجيح المحتمل. هذا من قسم الاحتمال. مره ينضم الى قوه المحتمل والاهتمام بالمحتمل اهتمام اخر، ترجيح اخر، وهو ترجيح من ناحيه الاحتمال. فهذا النوع من الاصول العمليه التي سماها بالاصول المحتمله. واما اذا كان الحكم الظاهري في الاصول العمليه ناشئا فقط من الاهتمام بالمحتمل فقط، لا ينضم اليه قوه الاحتمال والكشف. على كل حال هذه التقسيمات التي يذكرها الكتاب الحديث تحت عنوان الاصول التنزيليه والنقل والتقسيم الاول، تقسيم الاصول العلميه الشرعيه الى ثلاثه اقسام. هذا التقسيم في مقام الاخبار يحدد للانسان الكريم الشرعي في الاصول الثانيه. من هاي الناحية الأصول العملية تقسم إلى ثلاثة أقسام: الأصول العملية الشرعية بحتة، الأصول التنزيلية والتنزيلية تنتقل إلى أقسام: تنزيل المحكمة المنزلة الواقع، القسم الثاني تنزيل الأقسام المنزلة اليقين. وأما هذا التقسيم الثلاثي تقسم الأصول العملية الشرعية إلى لون المحرم وغير المحرم، هذا التقسيم يحدد مقام الحدود، لأن الزيت الشديد لما فرق بين الأمارات والأصول العملية الشرعية على أساس الغرض الحكم الظاهر في الأمارات كذلك الحكم الظاهر للأصول العملية الشرعية، قال الأحكام الظاهرية في غرض المحافظة على المنافات الأهم التي تحدد المسلمين، كأهمية المناع وترجيح المناع، هذه المحافظة كمان للمناع في الواقع هي المشكلات. مرة هذا الاهتمام والترجيح ينشا من قوه الاهتمام بالنسبه لهذا البلاد، كان حكما ظاهريا في العمارات. ومره هذا الاهتمام والترجيح للبلاد المجتبى التركيزي والاسلامي، هذا الاهتمام والترجيح ينشا من نفس المحكمه، تغيير الزيت الشديد او القوة المحتمل، يعني الاهتمام المحتمل، تغيير المحتمل، نفس نوعية المحتمل يرجح، لكن الشك البدني بنظر الشارع تغيير ميزان الميلاد الاخير، وفي الشك المتغير بعلم الاجمالي الشارع يهتم ويرجح الميلاد الاجمالي. المهم على أساس هذا التكليف بين الأمارة والأصول، فلذلك بنظر الشيخ الكريم يؤلف حكم الظاهر في الأصول دائما ينشأ من ترجيح المحتمل، من قوة المحتمل، من الاهتمام بالمحتمل. وهذا نستثمر هنا حسنين، مرة ينضم إلى قوة المحتمل والاهتمام بالمحتمل الاهتمام من ناحية أخرى، وهي الاهتمام من ناحية الكشف، هناك كاشف عن المحتمل، ولذلك يهتم بهذا المحتمل من ناحية قيام الكشف والاهتمام الأرجح بالنسبه لهذا المكان، فحين اذا الحق مسمى بالحق المحرم مثل قاعده الانصار. واما اذا كان حكم الظاهر ناشئا من الاهتمام بالمحتمل فقط بدون الضمان قوة الاحتمال او قيام الكشف على هذا المحتمل، فهذا الاصل يسمى بالاصل بينهم محرز. فلذلك بنظر السيد الشهيد لاصول العمليه الشرعيه في مقام التدريس ينتقل الى اثنين فقط، اما في مقام الانفاق ينتقل الى ثلاثه احكام بحته تنزيليه محرزه غير محرزه مصالح الحميه او مصالح الابعاد. على كل حال هذا الكلام اللي ذكره الشيخ الايراد في فهمها ان السيد الشهيد لا يرى اصلا تنزيليا هذا على انه وضع من كلام السيد الشهيد انه يريد حلو، هو قال هذا التقسيم الثلاثي على احساس مقام الانفاق، معناه انه يعترف بهذا التقسيم الثلاثي، ويعترف كذلك في التقسيم الثاني وهو التقسيم الاصولي للعمليه الشرعيه الى محرز وغير محرز، هذا في مقام الثلاثي، يعني كلا التقسيمين مقبول من قبل السيد الشهيد، وما في ثلاثه بين التقسيمين، لان واحد في مقام والثاني في مقام اخر. ولذلك انا استغرب من كلام الشيخ الايراني اللي يقول زي الشهيد لا يعترف بالاصول التنزيليه. لا عنده اصول تنزيليه لكن في مقام لا، اما في مقام الثبوت فقط عندنا بنظر الشهيد اصل المحرز وغير محرز. المهم الاصل المحرز مثل قاعده الفراغ، فشلون هنا في قاعده الفراغ الحكم الظاهري ناشئ من الاهتمام بالمحتمل، والاهتمام بالمحتمل من ماهية قوة الاهتمام والكشف. ففي قاعدة الفراغ مثلا المنفرد لما يصلي بعد الفراغ من الصلاة يشك في صحة الصلاة من ناحية وجدان الوضوء، يعني كان واجبا للوضوء عند أثناء الصلاة أو مو واجب، والطهارة من شروط صحة الصلاة. فلما يشك في صحة الصلاة هل الصلاة حصلت مع الطهارة أو ما حصلت مع الطهارة، هنا شك في صحة الصلاة لأنها واجبة للشرع أو مو واجبة للشرع، فهنا قاعدة الفراغ تأتي وتحكم بصحة الصلاة. فهنا قوة المحتمل وقوة الاحتمال. المحتمل تعبيره المنظور هو نفس العرض المرتب المنظور عنه في لغة العالم المرتب المنظور عنه الصلاة. فهذا العمل المركب هو اللي ادى الى الترجيح جانب الله، فعموم الله هذا العمل المركب المفروض عام فعجم هذا الصلاة اذا كان صحيحا يجب يعني تامة الاجزاء والشروط، هذا معنى تمامية الاجزاء والشروط. فلذلك هذا المحتمل رجح وهو العمل المركب المفروض عام لحصل به الزكاة. ومن جانب آخر هناك كاشف عن الزكاة شيء كالفراغ، لكن مجرد الفراغ لا، الفراغ مع الانتفاخ من العمل مع التذكر فيه. إذا كان المكلف يريد من العمل منتفخا إلى أجزاء العمل وشروطه مع الانتفاخ لما يطلب، فطبعا شروط يكون العمل صحيحا، فالفراغ مع الانتقاد والتذكر حين العمل يكون كاشفا عن الصحة، كاشفا عن تمامية العمل من ناحية الأجزاء والشروط. ولذلك بنظر السيد الشهيد قاعدة الفراغ من الأصول المحرزة، لأن هنا الحكم الظاهري بالصحة، فالعمل مشتبه بين ان يكون صحيحا او باطلا، فهنا حكم باطلي يريد الصحة هذا الحكم الظاهر نشأ من قلة المحتمل يعني الاهتمام المحتمل ترجيح المحتمل وناشئ من قلة الاهتمام أن هناك كاشف عن الصحة والتمامين من كل عامل من ناحية الأجزاء والشروط. بعدما ذكر هذا الأصل المحرج يقول ما دام الأصل المحرج في جانب الكشف وقوة الاهتمام فأتصور أن مفردات هذا الأصل المحرج يكون كيف؟ لهذا المثال مفردات فإذا ثبتت الصحة على أساس قاعدة القرار لهذا الكلام اللي يشك المكلف هل هي صحيحة أو باطلة من لوازم العقل لصحة هذا الكلام أصول الوجود، لأن المكلف لما شك أن الصلاة صحيحة أو باطلة هذا الشك من غير مثال من إجابة الوجود واحد الإنسان فإذا حكم الصحة معناه هو من لوازم العقل أن الصلاة إذا كانت صحيحة يعني حضرت الوضوء أتى المكلف بالوضوء، فمن لوازم صحة هذا العمل حصول الوضوء وإتيان المكلف بالوضوء. هذا هو لازم العقل مو لازم فهم، لأن في الشريعة الموجود أن كل عمل مرتب للمرور عام يحكم به إتيان الوضوء. لا لكن من لوازم العقل يعني اذا كانت الصلاه صحيحه وهذا الشك بالصحه والبطلان نشا من اجلال الوضوء فحكم بالصحه معناه انه قد التبس الوضوء فصار اجلال الوضوء من اللوازم العقليه لصحه هذه الصلاه التي تجد بها صحيح وضع الى هذا اللازم العقلي الى اثر شيء اثر الفرع منه جواز الدخول في الصلاة الثانية. مثلا المكلف اللي يكون في صحة الصلاة في خلال بطلانين بطلانها في صلاة الظهر، فلما يثبت جان الوضوء من أحكام الشرعية المترتبة على جان الوضوء هي جواز الدخول في الصلاة الثانية ومن صلاة العصر. صحيح؟ هذا أثر الشرعي وهو جواز الدخول في الصلاة الثانية يترتب على صحة هذه الصلاة بواسطة أثر عقلي وهو إتيان الوضوء. والشيء صحيح حكم المحرم لكن مثبتات المحرم. ليش؟ لأن الحكم بالصحة ما هي من حجة احتمال المجرد. ولا كان ناجح من قوة الاحتمال المجرد فقط الكشف فما دام الكشف ولم ناخذ طائعه الدليل حجيه الاعمار مثلا تعمل اللوازم العقليه، لكن هنا الحكم بالصحه ما نشا من مجرد قوه الاحتمال بل قوه الاحتمال مع قوه المحتمل اهتمام بالمحتمل الاهتمام بالمحتمل هو هذا الفعل المرسم مفروع عنه. هذا إلى تأثير في الحكم بالصحة كما أن الكشف وقوة الاحتمال سواء إلى تأثير. هل ما دام نفس العمل المرتب المطلوب عنه إلى تأثير في الحكم بالصحة هذا وجود في الأثر الشرعي وهو جواز الدخول في الصلاة الثانية يا ممر لذلك نفتح الأصل المخرج مثل الآن قوة الاحتمال فقط من ما إلى ذلك، بل قوة الاحتمال مع الاحتمال المجتمع. وأما إذا المثبتات لم تترتب، يعني اللوازم العقلية لم تترتب على قوة الاحتمال في حدود النار، شو فائدة لها قوة الاحتمال؟ فائدة تترتب موضوع الآخر. في الاهتمام المجتمع وقوة الاحتمال ناشئ من قوة المحتمل وقوة الاحتمال. فإذا لم تكن هذه القوة قوة الاحتمال ممكن من غير ما ولذلك تقول قوة الاحتمال بل على قاعدة القرآن مجرد البراء ليس كاشف عن الصحة والتمامية، إنما البراء مع الالتفات وتذكر المكلف أثناء الأمر. أما إذا كان المكلف جاهل غير مستجاب، كثير من الأحيان بسبب مشاكل الحياة الإنسان لما يدخل في الصلاة يكبر تكبيرة الإحرام لا يلتفت إلا وهو يلتفت، باله مشغول. في هذه الحالة البراءة إلى تجدد لما إلى تجدد، ما عند تذكر ولا الالتفات لأجزاء العمل لظروف العمل. فهنا ما دام قوة الاحتمال منهم لمجرد البراءة ما يكون كاشف عن التمامية والصحة، فلأن دلاله لا يحكم بالصحة. حصل البراءة لكن بدون حدود بالصحة. لا تذكر هذه قوة الاحتمال أو تأثيرية الأخرى الظاهرية في أصول المخرج التي تجري، إذا لم تكن هذه القوة قوة الاحتمال موجودة فالحكم المستحق الوجود في انتفاع سببا. حكم الظاهري ناجح من دون ان يحتمل الى قوه الاحتمال، سبب مرتب من هذين الامرين، الاحتمال بالمحتمل والاحتمال من ناحيه القوه الاحتمال. هذا هو النتيجه قوه الاحتمال في الاصل المحرز انه اذا فقدت ينتهي الحكم الاقوى به في الارض المحرمه. هذا هو التقسيم الثاني لاصول العمليه الشرعيه. وقلنا هذا التقسيم بمقام التدريب، ومن هذا التقسيم لا تتوقع منه ان الدرب الشهيد لم يعترف بالاصول التنزيليه، لا، الاصول التنزيليه في مقام الاخبار، هذا التقسيم في مقام التدريب. فلذلك أدنى تقسيمين، مقام الإصلاح ثلاثة أقسام، مقام الثبوت قسمين، وهناك معنى آخر من الأصول العملية المحرزة ينسجم مع طريقتنا في التنميم بين الأمارات والأصول، وهو أنه كلما لوح وجعل الحكم الظاهر في ممكن أهمية المحتمل فهو أصل عملي، لكن فإن لوحظ منضمنا إلى هذا الأهمية المحتمل قوة الاحتمال أيضا هو أصل عملي محرز كما في قاعدة الفراغ، وإلا إذا ما لوحظ قوة الاحتمال هذا أصل عملي غير محرز، والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعل قاعدة الفراغ حجة في مثبتاتها كما شرحنا، إلا أن استظهار هذه المحرزية يعني مدخل قوة الاحتمال في الحكم الظاهري إلى نتيجة، يقول نعم جميل القاعدة يترتب عليه بعض الآثار أيضا. سر هذا الأدب من قليل عدم شمول جميل القاعدة لموارد انسجام احتمالية والفكرية، قلنا الفراغ المجرد لا يكون كاشفا، الفراغ مع الالتفات والتذكر عند العمل، فإذا انتهى التذكر والانتباه فالحكم بالفراغ الحكم بالصحة ينتهي، ومن هنا يقال لعدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم لعدم التذكر من العمل. هذا بالنسبة لتحكيم الأصول الشرعية. أما مورد جريان الأصول العملية في هذا البحث الشريف يمدح بحثا جديدا، وهذا البحث حتى الآن ما لا في كتب الأصولية الدارجة ولا في كتب التأويلات، ما هي إلا الاجتماع. وأن الأصول العملية الشرعية عند الشك في الحكم الواقعي يمكن الله، لكن هل الأصول العملية الشرعية تجد من الحكم الواقعي؟ هذا هو مورد البحث في هذا العنوان، عنوان جميل مورد جريان الاصول العمليه، يعني مورد جريان الاصول العمليه الشك في الحكم الواقعي هذا مثال، لكن إضافة إلى هذا المورد من الأصول العملية هل هناك مورد آخر وهو الشك في الحكم الظاهري؟ جيد. المثال المشهور لما يحك المكلف في حرمة شهوته فهما الحرمة المشكوكة والحرمة من الأحكام الواقعية، فإطالة البرائع تسجل ما في شأن إطالة البرائع الشرعية. لكن إذا شك في حكم الظاهري من بالنسبة لهذا الحكم الواقعي، حكم الواقعي اليوم حرمة شرب السكر المشكوكة، إذا شك في حكم الظاهري بالدليل هذا الحكم الواقعي. شلون؟ يجب أن يكون مرة الجمعة الأولية ومرة الجمعة الجمعة الأولية شلون؟ لكن نحن نعلم بحجية خبر الجمعة، لكن يشك هل قام خبر جثة على هذه الحرمة أم لا؟ هذا يكون الشبهة موضوعية، لأن الحكم الشرعي الظاهر واضح بالضبط وهو حجية خبر السماء، هذا حكم الظاهري والمدمر، لكن مصداق هذا الحكم الظاهري وهو الخبر الثقة هل قام على هذا الحكم الواقعي او ما قام؟ هل تلوي الشبهة موضوعية؟ ومرة الله من باب الشبهة الحكمية افضل من اعرف خبر الثقة بحجة السماء، خبر الثقة يختلف عن خبر العالم، خبر الثقة عن من خبر العالم. مثلا نقول الإذن بحجية الخبر أثبت حجية الخبر العادي على أساس مفهوم آية النبأ، مفهوم آية النبأ لم يكن يأتي من الباب في النبأين، مين يأتي لم يأتي من الباب في العادي؟ فمفهوم آية النبأ يثبت حجية الخبر العادي، أما هو ما يثبت حجية الخبر الثقة، الثقة الثقة بمعنى الجوهر يتمكن من الكلام، أي شخص يتمكن من الكلام إذا متوفر فيه شرطان، الشرط الأول معتمد على الجن، والشرط الثاني يكون واضح عنه، يعني الإنسان معتمد على الجن لكن مو واضح، كما لا يعتمد عليه، لا يخضع من قبله. فإذا تلقى في المخبر شرطين، أولا الثلاثة عن الكذب والثاني يعني باطل، فيجمع عنه بكذب ولله الثقة ولو مت معه فعلا. فإذا نحن نشك في حجية خبر الثقة وقام الخبر الثقة على حرمة شرط الثقة، ما أعرف هذا تقييم ولا قام الخبر الثقة على حرمة شرب السم، لكن نحن لا نعلم بتفصيل الخبر، عايزين نستفيد من الشك هل في حكم، لأن الخبر الموجود قام على هذا القسم الواقع، ولكن نحن نشك في الحجية، كيف؟ هاي شبهة. فهنا المهم حكم ظاهري مشكوك، سواء كان من سبيل الشبهة الموضوعية أو من سبيل الشبهة الحكمية. الحكم الظاهري بين الحجيج هل قام الحجه على هذا الحكم الواقعي ام لا؟ فهل البراءه تجري بالنسبه لهذه الحجيه المشكوكه كما تجري بالنسبه للحكم الواقعي وهي الحرمه؟ هذا هو البحث تحت هذا العنوان موضوع من جريان الاصول العقلي. الكلب الشريف يتصور ان هنا يمكن ان يقال تجري براءته، هاي امكان القول بجريان براءه في الموردين، المورد الاول الحكم الواقعي المشكوك في مثال الحكم المشكوك، والمورد الثاني الحجيه المشكوك. هذا امكان القول بجريان البراءه في الحكم الظاهري مبني على مختار التاج الشديد في التفريق بين العمارة والأرض. ما قال التاج الشديد من الأحكام الظاهرية كلها تنشأ من المحافظة على أهم الملاحقات المشتبهة. وجدت أن على هذا الأساس فرت الأمارة عن الأصول. فالاهتمام بالملاكات اللي اشتغل الملاكات التخصيصية والإنجامية إذا كان الاهتمام ناجع من قوة الاهتمام كأمارة، إذا كان ناجع من قوة مقدمة يعني من نفس المقدمة إذا حصل هذا الاهتمام في الأرض. فعلى أساس هذا التكليف بين الأمارة والأصول يأتي هذا جرام من جراءة من عدل الواقع ومن عدل الحكم الظاهر. طيب بالنسبة للحكم الواقع واضح، هاي إطالة البراءة تجري بالنسبة للحكم الواقع لأن هذا الحكم بالبراءة وهو النفس البراءة الشرعية نفس على أساس جميل ورود عن ما لا يعلمون، هذا قول غير معلوم من جميل. فهذا الحكم بالنهي ناجع من قوة المحتمل يعني الاهتمام بالمصلحة التربيتية الملاك التخصيصي في هذا الموضع بالنسبة للملاك التخصيصي والملاك الإلزامي حرمة وغير الحرمة، فهنا اهتم الشارع بالملاك التخصيصي هذا واضح. اما البراءة بالنسبة للحجي شلون؟ بالنسبة للحجي يقول كل شيء ما دام الحجية حكم ظاهر الامارة ناشئة من قوة الاهتمام، قوة الاحتلال يعني اهتمام الشارع بالحرمة، مو انه هل الحجة قام على الحرمة ام ما قال الحجة؟ جواب من دار الشبهة الموضوعية والشبهة الفكرية، فالشارع لا جعل الحجية لهذه الأمارة أي مشكوكة إما موضوعا وإما نفس الحكم حكم الحجية الفكرية تجعل الحجية معناها أنه اهتم بالأمر، هذا الاهتمام الملزم يكون في من البشر. فهذا الاهتمام ناشئ من قوة الاحتمال، فقوة الاحتمال تكون مميزة للحرمة. فإذا نبين الحجية بإزالة البراءة معناه أنه نبين هاي الاهتمام المحتمل من قبل الشارع، اهتمام المحتمل بالنسبة للحرمة الواقعية، الاهتمام الناوي من احتمال قيام الحجة، والحجية تنشأ من الاهتمام بقوة الاحتمال، الاهتمام من ناحية الكشف. فلذلك هذا الاهتمام على أساس احتمال الحجية يكون ملزما للحرمة الواقعية، فلذلك يمشي الحرمة الواقعية من خلال نفس الحجية. نفس الحجية بإطالة البراءة شو النتيجة؟ نتيجة أنه هذا محرم، شغل كله محرم، وأن الحجية محتملة أن تكون قائمة على الحرمة. فإذا نحن نفينا الحجية يعني شنو؟ نفينا احتمال الشارع بالإلزام الإلزام. فهذا الاحتمام الناجح من احتمال الحجية نغيناه، يعني بالنتيجة نغيناه تلزم الحكم. كما أن بإزالة البراءة كذلك نحن ننجي احتمال الحرمة، احتمال الحرمة كذلك ننجي بنظرة الأخلاق، احتمال الحرمة الواقعية منجز عقلا، هاي التنجز العقلي بالنسبة لهذا الاحتمال بالنسبة للحكم الواقعي وبدافع إطالة البراءة الشرعية. لذلك ممكن أنا في قراءة براءة لنزل الحرمة على أساس أن احتمال الحرمة عقلان منجز، وضع البراءة تجري بالنسبة للحجية التي هي حكم ظاهر، الحجية على أساس التثبيت اللي ذكره الطيب الشهيد ناشئ من ماذا؟ من قوة الاحتمال، قوة الاحتمال يعني اهتم بالحكم الواقعي، وما يكون الحكم الواقعي الحرمة، اهتم على أساس قوة الاحتمال يعني الكشف، هذا الزمان الناشئ من احتمالية الحجية يكون منجزا. التنجز الحكم الواقعي من ناحية احتمال الحجية برسالة القراءة الثانية نحو منفي. فنفي البراءة الأولى يتنجز الحكم الواقعي، لكن التنجز من منجزا من الاحتمال، لأن بوضع الدور الشديد ما عندنا براءة عقلية بل الاحتمال منجز. هاي تنجز الاحتمال منجية بالبراءة الأولى. وبعد البراءة الثانية نزلنا كذلك تنجز الحكم الواقعي، أي تنجز من منجة من الاهتمام المولى بهذا الحكم يتسبب قوة الاحتمال يتسبب الجيش الذي من الحجية. ولذلك لما نحن ننفي الحجية يعني ننفي هاي التنجز من ناحية الاهتمام. تلك القراءة الثانية ينفي تنجز الحكم الواقعي، يعني الحكم الظاهر ما إلا تنجز لحاله، لكن الحكم الظاهر ينجز الحكم الواقعي. فهنا كذلك قيام الحجة على الحكم الواقعي تكون منجزة من الحكم الواقعي على اساس ان المولى يهتم بهذا الحكم الواقعي من تاريخ قله الاحتمال، وقله الاحتمال سببا لجالس حجيه. ولذلك نحن بالبراءه الثانيه ننفي تاريخ الحكم الواقعي بواسطه قله من الحجيه. هذا هو تقصير جريان براءتين. وإذا أنتم تسألوا مثلاً شلون قراءة بالنسبة للحكم الواحد، لأن الحكم الظاهر في عقيدة المنزل بل عقيدة المنزل شلون ينفع البراءة؟ براءة شلون تعمل؟ كانت التنزل في الحكم، الحكم الظاهر مستحيل ولا تنزل؟ لا، قلنا تاريخ المنزل في الحكم الواحد شلون تصير براءتين؟ هذا النتيجة حكم واحد حكم واحد. قلنا في هذا البيان بينا أن هذا البيان من مختصات رأي السيد الشريف التفريق بين الأحكام الظاهرية للحكم والأحكام الظاهرية للأمارات. على أحكام هذا التفريق يبين براءتين بهذا البيان. إن شاء الله تكون مستقبلا على سبيل الله.